عند كل من طرفها ثم راح مثلا يتطبق صار الناس يعني صار الناس اول ما طرف هذه المسجلات اللي امامنا قال الذي يقتل من قتل الكافر قلت ايه لكن هذا سحر واقتناء السحري كفر هذا صحيح ذكر من كثير رحمه الله في تفسيره ان اخطاء اول ما ظهرت قالوا انها كافر انا جعلت ابن كثير لا تطور ما يوجد احد من الجهه الرسوليه لو جاء هذه الاخطاء التي جعلهم فقد يكون هذا يتحسن نعم لكن على كل حال الانسان يتقي الله عز وجل بالتفسير خاصه التفسير قهوه لهذه المساله التفسير متهجن اذا كفر صار مباحا لنا مباحا لنا يجوز قصده باذن الله فلا يقدر عمله لا يقضى عليه لا يرضى عن المسلمين ولا تقول له كفر منه كان كفر معروفا للجميع ولهذا الواجب علينا ان نتقي الله عز وجل في تفسيرنا وكما ان الواجب علينا ايضا ان لا نجبن في عدم ان لا نجبن في تفسير من كفره الله ورسوله ولكن يجب ايضا ان نفرق بين المعين وغير المعين الشخص المعين نحتاج في حكم تفسيره نحتاج الى امرين اولا ثبوت ان هذه الخطوه التي فعلها مما يقتضي الكفر ثانيا انطباق شروط التكفير عليها ومن اهمها العلم لان هذا مكفر ان كان جاهلا لا مكفر ولهذا العلماء ذكروا في اقامه الحدود قالوا من شرط اقامه الحج ان يكون عالما بالتحريم وإقامة حد موقف من كفر لو دمى شخص وغيرنا أن هذا ليس من محرم يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد ولو كان كجيبا لا يقام عليه لا بجلد ولا بقصد فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تأديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم التحريم فكذلك من هذا الكفر قد يجي الإنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل اذا علمت وقال جزاك الله خير ورجع عن كفره هل نكفرون ما نكفرون كذلك ايضا قد يكون الانسان في حال ما يدري ما يقول يقعد في الانحراف ويروح من خلال الغابه للتبيين وما اشبه ذلك نعم لكن ذاك الساعه قد صار دمه وصار لا يدري ما يقول يحكم بقدرك هذا لا يحكم كما لا نحكم بطلاق اذا طلق مثلا والمسائل لها شروط ولها موانع وليس كل كلمه يقال انها كلمه كفر او كل فعل يقال انها غير كفر يكفر به كل من كفر به حتى تقوم عليه الحجه قال الله عز وجل لان لا يكون الناس حجه معك بعد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع رسل المؤمنين وما كان الله يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يفعلون وان كان ذلك ما لا تبين الواقع ونقل الله سبحانه وتعالى او ما انجينا نقرا ان شاء الله أرأيت الإنسان ما تبقى أنه جنى أو ضرب أحدا بغير حرام يعتقد أن ابن حرام وأن أحد يستعر يده حرام لكن في نفسه هو يريد ويريد أن يتمثل ما هو يريد أن يرجع الرجل لأنه يستمر بين عداء يقول هذا كافر والآن فعل فعلا يعتقد أنه محرم. هذا والله هذا حلال يجوز لي أني أظلم هذا الرجل. الواضع الضمين هذا الواضع الضمين هذا إن كان حاكم صحيح، إن كان حاكم صحيح هذا اللي رأى والله أول يظن هذا هم المحكوم يعني باعه الفتح في الارتباط أن الحكم الإسلامي غير صحيح هذا أصلهم يقول من الكلام هذا إما بأسمتهم وإما بأسمت الحاجة الثانية تفسير آية براءة. وقوله اتخذ أحبارهم وربانهم أرباب من دون الله. الثالثة على معنى العبادة التي أنكرها هذه التنبيه. التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها هذه. معنى العبادة التي أنكرها عليهم هي التعبد لهم في الطاعة عن تدلل الركوع والسجود والنذور وما أشبهها. فقال لسنا نعبدهم يعني هذه العبادة. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام المراد من عبادتهم لأنها طاعتهم في تحليل الحرام أو تحليل الحلال. نعم. راجعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بحسان. أين؟ يعني أنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما فما ذلك بمن بعدهما يكون من باب أولى وأحسن. كذلك تمثيل أحمد بحسان الثوري إمام الجليل أنكر على من يقوم برأيه ويدعون ناس الحديث أو ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل رحمه الله بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما ذلك لمن دون الصيام؟ صابت يكون معارضة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن دون أبي بكر وعمر ولمن دون الصيام حدث أخطأ. نعم. أحمد ثم تغيرت الحال عندك الحال نقطه الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. يقول علي رحمه الله يقول الخامسه تغير الاحوال الى هذه الغايه حتى صار عند الاكثر عباده الربان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأخرى هي العلم والفقه. وهذا نفس الكلام أشد أشد من معارضة قول رسول الله عليه الصلاة والسلام وقول أبي بكر وعمر. ثم تغير الأقوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين بينما عبد عيسى بن مريم وغيره من الصالحين فصار يعبد من ليس من الصالحين يعني يركع له ويسجد ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحقه الوصف به الا الرب من ليس من الصالحين. وهذا كما يوجد عند كثير من الشعراء وغيرهم يمدحون من يمدحون من الملوك ومن الوزراء ومن غيرهم وهم لم يستحقوا ان يكونوا بمثل ابي بكر وعمر. ثم عبد بالمعنى الثاني الطاعه والاتباع عبد من هو من الجاهلين يعني اطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله كما يوجد في بعض التفاسير والنظم المقاربه للكتاب وابعوها من وابعوها بالخارج ما يعرفون من الشريعه شيئا ولا من الابيان شيئا ثم وضعوها وصاروا يعبدون بها المعنى ويطاعون في تحليل ما حرم الله وتحليل ما احل الله وهذا في زمن المؤلف فكيف في زمن الحرب لان الامور في الله سبحانه وتعالى تغير كما تغير عن كتاب البخاري لا ياتي على الناس زمان الا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا مقابل الصحابه مع ان عصرهم اقرب الى زمن عصر من بعدهم واخبر بان الذي يعيش منهم سيرى اختلافا كثيرا ومن الجهه العاميه حس كثير ترى كثير حس كثير ترى كثير وهذا هو الواقع والناس الذين ماتوا منه 30 سنه او 40 سنه لو جاءوا الى الحاضر تراه تغيرا عظيما لكن نحن لا نرى التغير لانه يمشي رويدا رويدا بمنزله التثبيت الذي عندك يشد يحب وينمو لكنك لا تشعر بنموه وشبابه والسبب لانه ليس عندك لكن اذا جاءك من زارك قبل سنتين ثم جاء وزارك هذه السنه وجد الطفل وجده متغيرا كثيرا يقول مثلا هذا ونفسي كيف بلغ هذا الحد فالناس لا يحسون بالتغير لان الامور تاتي رويدا رويدا لكن لو أن أحدا جاء منذ أن غاب مدة طويلة لوجد تغير كثير المزعج المخيف المرعب والله سلامه وقال فعلينا أن نتوقف هذه الأمور وأن نعرف أن شريعة الله عز وجل يجب أن تحمل ويجب أن تطاق وأن لا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حل الله أبدا مهما كانت منزلته وأن الواجب أن نكون عبادا لله عز وجل تذللا وتعبدا وطاعة نعم عند جوانب الناس إذا خرجوا من الجمعة كثرة أمامهم تنكيلا بصاحبها نعم وتحذيرا لغيره وأصبحت الآن كما في الغيب أصبحت تباع علما وترفع بها الأصوات نعم حتى أن والعياذ بالله بعضهم ربما يكون حول المساجد ويرفع هذه الأصوات المنكرة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقرنها الزنا والخمر فيكون من أقوام الأمة يستحلون الشراب والحرير والخمر والمعازف ونحن نشكر الله عز وجل أن الواحد منا إذا خرج به ورم الخبيث رضان ذهب يجوب مشارق الأرض ومغاربها لأنه ينجو من هذا المرض مع أن ناله الهلاك لكن هذه الأمراض الأكثر في المجتمع ما ندري الناس يتعلمون منها او يحسون بها وكانها امر اصبح بالتدريج شيئا معروفا لا منها وهذا مما خشى عقله فان الله يقول في القران واتقوا فتنه لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب فحذر عز وجل من هذه الفتنه العظيمه التي لا تختص بالظالمين وإنما تشمل ثم عاقب ذلك بالأمر

كل حكم خالف حكم الله ورسوله، أو كل حاكم يحكم بغير ما عند الله ورسوله، بغير ما عند الله على رسوله، حرقه. لأن كل من حكم بغير كتاب الله ثم تركه إلى عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يجب أن يكون الحكم إلى ما قال، فإنه طاغية معجز، يعني نزل نفسه ما لا يستحق. ورد إذا ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من حكم بغير ما أمر الله، هذا الطاغوت. لأن الكلام عاجز للمحاكمة، كلام الآن في المحاكمة. وقد حتى من قيم رحمه الله الطاغوت، الطاغوت بمعنى الأعم، فقال هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الأمر ليس فيه لبس وليس فيه خطاء عليه، بل قد أمروا أن يكفروا به. والذي يؤمر بأن يكفر بالشيء ثم يريد أن يكون اتحادا إليه، هل هذه الإرادة منه على بصيرة ولا على جهل وخطاء؟ هي على بصيرة، فهم قد بين لهم الأمر وأمروا بأن يكفروا بهذا الطاغوت، ويكفروا بكل حكم خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك والعياذ بالله ما يريدون الشهادة. قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، يريد الشيطان. هل هنا الشيطان علم أو جن؟ جن، جن، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المراد الشيطان الجن، شياطين الإنس والجن. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يوقعهم في الضلال، الضلال البعيد عن الحق. ولكن لا يلزم من هذا أن ينقلهم من الحق إلى الباطل طفرة واحدة، بل هو يستدرج بهم شيئا فشيئا ويمهد لهم الطرق. لأن الشيطان يعلم أنهم لو حكموا بما يخالف الحق طفرة واحدة هل يقبلون أم لا يقبلون؟ لا يقبلون، لكنه يمهد لهم الطريق ويريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ليس قريبا، لكنه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يطيعهم في الضلال البعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول، إلى الرسول نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لكن ما قلنا الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد بقوله وإلى الرسول أي إلى الرسول نفسه. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، قل رأيت يعني رؤية حال، لا رؤية تبصر، يعني هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون عنده ويقال لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لكن كلمة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تدل على أنهم إليكم حاضرين عنده. فقول رأيت أي رؤية حال لا رؤية بصر، يعني كأنما شهدوا يصدون عنك سجودا، يعرضون عنك إعراضا. وقول رأيت المنافقين هذا كما يعلمون أكثركم إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، وكان مقتضى السياق ان يقال رايتهم يصدون عن تسليمهم، لكن قال رايت المنافقين. وفي هذا الاذعان في مقام الاثمار فائدتان: الفائده الاولى ان هؤلاء الذين يزعمون انهم امنوا كانوا منافقين، المنافقين يزعمونهم امنوا ولكن ما امنوا. ثانيا ان مثل هذه الحال لا تصدر الا من منافق، وان من كانت هذه حاله ولو الى يوم القيامه فانه منافق، لان المؤمن حقا لا بد ان ينقاد لامر الله وامر رسوله مهما في الامر. قال نعم من ذلك قوله يا قيل لهم تعالوا لما سمع الرسول رايت المنافقين، هل جواب كذا؟ يعني بمجرد ما يقال لهم الكلام يعرضون. كلمه قد تستعمل لازمه ومتعدده، فان كانت لازمه فالمصدر الصدود، قد يصد صدودا فقعد يخرج صعودا، وهنا لازمه ولا متعدده؟ لازمه، لان مصدرها صدود. اما اذا كانت متعديه بمعنى قد غيره فان مصدرها قدا، قده يرده قدا، ورده يرده قدا. واضح؟ طيب هنا هم يصدون اذا دعوا، بعض المنافقين يصدون عنك صدود. قال الله عز وجل فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسنا وتوفيقا. يعني كيف حالهم اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسنا وتوفيقا. هذه الاستفهام هنا المراد به التعدد، يعني كيف تكون حالهم اذا اصابتهم مصيبه، وهذه المصيبه التي ذكر الله هل هي مصيبه دنيويه ام انها مصيبه شرعيه ام الامران؟ الامران، لانه كلها امكن ان تكون الايه شامله للمعنيين وهما لا يتضادان فهو اولى. إذا أصبت المصيبة قد تكون مصيبة دنيوية من فقر والجد وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشكون إليه ويقول يا رسول الله أصبنا بهذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. نعم، أو أنها مصيبة شرعية ويكون مراد بها إذا أظهر الله رسوله على أمره جاءوا يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وكلا الأمرين صحيح، فإذا أظهر الله نبيه عليهم فهم يعتذرون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله بما قدم أيديهم ألبى هنا للسببية، ما قدمت هنا اسم موصول وقدمت صلته والعائد محذوف والتقدير لما قدمته أيديهم، أي بما قدموا هم، لكن بجارة عظية مطلق نفس على التعبير والمراد به نفس الفاعل. بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من الأعمال السيئة والنفاق جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله، يحلفون بالله أي يقسمون به، إن بمعنى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إحسان لكوننا نفهم من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر وديما، يعني ودنا نوفق بين طريقكم أنتم يا أيها المسلمون وبين طريق الكفار، نمشي معكم نعم ونمشي معكم. وهذه حال المنافقين، فهم يقولون ما عرض عند الإحكام أن نحسن المسلك والمنهج ونعيش مع هؤلاء وهؤلاء ونوفق بين الطرفين. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ولهذا وعدهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا علام الغيوب، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، بل الرب جل وعلا أعلم منك بما في نفسه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قبل من هذه الحيلولة، أحد يقول بينك وبين قلبك، ما هو أحد يقول بينك وبين قلبك، الإنسان قلبه هو الذي يبدله، إذا صلح صلح جسده كله وإذا فسد فسد جسده كله، لكن الرب عز وجل يقول بينك وبين قلبك. وهذا من أبلغ ما يكون في العلم والخبرة، أنه جل وعلا يقول بين المرء وقلبه. ولهذا احيانا تجد الانسان عازما على كل شيء ثم لا يدري الا وان الله تعالى صرفه عنه. ولهذا قيل باعرابيهم بما عرف ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الغنى. قيل الاعراب بنقض العزائم وصرف الغنى، هذا صحيح ولا لا؟ دائما الانسان يعزف، ربما يخطو خطوات بما يريد ثم يمضي الى الامر العزيز المنتقبه بدون اي سبب حس. وصرف الهمم لهمه الانسان شيء نعم، والهمه قبل عزيز ثم يصرف عنها بدون ان يكون هناك سبب ظاهر. وهذا كقول العربي الاخر بما عرفت ربك، لكن لا تستدل بامر الحس إنه بما عرف ربه. قال الأثر يدل على المسير والبعرة يدل على البعيد، يعني صاحب إبل هذه الأعراض. وسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاب وبحار ذات أمواج، أما تدل على السميع البصير؟ سبحان الله. نعم تدل ولا لا تدل؟ والله أعظم دلالة. فالحاصل أن هؤلاء يقول فيهم مترعبة، أولئك الذين يعلم الله ما يقولون، ما فيها من النفاق والمكر والخداع والعياذ بالله، فأعرض عنه. وهذا غاية ما يكون من الإهانة، أعرض عنه. والله تعالى يتولاه واعظهم، يعني يذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر عني، اتركهم ما كأنهم وجد، وقل بما يجب عليك من الموعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآية اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. قال قوم قل لهم في أنفسهم في أنفسهم داروا مجموع متعلق بدليغ، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغوا في أنفسهم ما يبلغ من التأثير. نعم. وقال بعضهم إن هذا لا يصح، لا يصح، لأنه يلزم منه أن الصفة تبلغ فيما سبقها، وهذا لا يصح. وقال بعضهم المعنى قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني فيما بينك وبينهم، فيما بينك وبينهم، يعني أنصحهم سرا. وقال آخرون قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم، قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا، أي يبلغ قلوبهم أو يؤثر فيها. والبليغ بلاغة القول تكون بأمور، منها أن يكون مشتملا على البلاغة والفصاحة، كما يقال هذا قول بليغ، هذا قول بليغ. ومنها أن يكون جزلا فخما مؤثرا، بمعنى أن كلماته قوية مترابطة محددة، هذا أيضا يكون بليغا بقوة تأثيره، ويكون بليغا أيضا من حيث هيئة المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يتكلم بموت وانحطاط ما يؤثر، لكن إذا كان يتكلم بحماس وقوة يؤثر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حضر مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول تصحكم النساء. أحيانا يتكلم بعض الناس أمامه بكلام حماسي يحس كأن شيء يشيل الردة تمشي على طول. هذا بليغ ولا غير بليغ؟ هذا بليغ مؤثر. وأحيانا واحد يتكلم هم ما شاء الله لو ما بتنوجه فيه. هذا بليغ ولا غير بليغ؟ لا، هذا زين وزائد. هذا ليس ببليغ. المهم أن البلاغة بلاغة القوم تكون بوجود ثلاثة أهم. ما هي؟ والله هي تجيب لي عبر الفيديو ما كان ما يفهم. لماذا تكون؟ أولا بهيئة المتكلم، بأن يكون إرضاؤه للكلام على وجه مؤثر مبالغ. ثانيا أن تكون ألفاظه جزلة فخمة مترابطة، محددة للموضوع، ما يجد مثلا يكون في كل وادي، لكن محددة مؤثرة. الثالث أن يبلغ من الفصاحة في غايتها بحسب الإمكان، لكن أظن أن بعض الناس قد يكون عنده جزالة ألفاظ حب تعبير وتقريب بالكلام، وكذلك أيضا قوة اندفاع بالكلام محنا، ولكنه إذا كان إلى جانبه سيبوي يكاد يقوم فرارا من سماعه. لماذا؟ باللحن العظيم. هذا يؤثر على العامة لحن، لأن العامة هذا لكن طالب العلم ذلك قدرها. ولهذا قلنا انه لابد في بلاغة القول ان يكون مشتملا على البلاغة بكلام ركيب وموافقة القواعد، موافقة القواعد. واظن هذا واضح واضحا جدا فيما لو قام بعض الناس يقول معاني ويتكلم بكلام جذب وخطير وباندفاع وقوة وحماس، فتجده يؤثر في غرور الناس. يؤثر في غرور الناس، لكن إذا كان عنده طلب علم يعني يدفعه. لو تأثر وعرف أن الموضوع جيد وجذب، لكن يضيق صدره من جهة النحو العظيم. وجود واحد من حضر مجلسا يتكلم في الإخوان أحد الناس ربك، فقام واحد منهم وكان لهم تأثير في الواقع بناء هذا، فقام يتكلم فأثر، لكن بدأ يرفع المنفوس وينفذ المنفوس ويجب المنفوس مع شغله يخبر خطأ. في واحد يعرف النحو ولكن ما تكلم الكلمة فيها خطأ لم يرفع فلما انتهى قال لي رحمة الله هذه موضوع مفيدة ولكن مخيرة حفظة. ماذا قال له هذا المبلغ؟ فأول الله إذا خير فعلا أني أهديت لي عيوني وبجرني ضعيف وإني ما أقدر. فالآن عرفنا عرفتني بنفسي، ولكن جزاك الله خير قم عنه وحفظ. يقول فقام هذا الرجل يتكلم، لكن ذاك أخطأ في ستة أسطر في ستة مواضع، وهذا أخطأ في ستة أسطر في 12 مواضع. نعم الناظر يقول لحن حتى المدى، وهذا وليد الله عنه. والناس يقولون لا تعير الناس فيعيروك. الغالب ان الانسان اللي ينتقد الناس لاجل الانتقاد لا لاجل المصلاح، الغالب انه يخطئ، يكون الانتقاد عليه اكثر. نعم، فكل انسان من هذا المهم يقول عز وجل فاعرض عنه وعظه وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. الله عز وجل يرسل النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه التوجيهات العظيمه، اعرض عنهم احتقارا وانشهانا، عظهم اقامه للحجه عليهم، قل لهم في انفسهم قولا بليغا من اجل لعل الله يهديهم ويتاثر بهذا، وكن منافق كافر وتاب الله عليه. ولهذا قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاكبر من النار ولم تجد لهم سبحان الله الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يتلاهم الناس عظيما. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في هذه الايه تنطبق تماما على اهل التحريف والتاويل في خلق الله. نعم، لأن هؤلاء المعصرة لا شك أنهم يؤمنون بالله والرسول، ويقولون ذلك إذا قيل لهم تعالوا إلى منهج الله والرسول. نعم، يصفون ويغيظون ويقولون نذهب إلى فلان وفلان الشيخ الفلاني والعالم الفلاني. إذا عثر عليهم يقول نحن نريد الإحسان التوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل وكان دلاله السمع الذي هو النقل، ويدعون انهم في تاويلهم هذا وتحريفهم جمعوا بين الدلالتين بين النقل والعقل. نعم، كيف رحمه الله في الفتوى الحمويه ان حال هؤلاء المعطله الذين يحرفون كلمه عن مواضعهم تباعا لزعمائهم، نعم، انهم يسلبون من قال الله فيهم ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآخرين. الأمر خطير، ومثل استحاقهم إلى الله ورسوله هي غيبة، فلا ورب لا يؤمنون به ولا يؤمنون به. لا تبصروا الأرض قالوا إنما نحن مشركون. في هذا الكلام الذي قدر أن يهواك الأول في الحكم بغير ما عند الله، والثاني في أن من حكم بغير ما عند الله فدعا بإيمان كذب، والله إيمان كذب. ومناسبة جوزها مناسبة خالد بما قبله ظاهرة ومناسبة يقول وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تسلموا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون. قد اختار في الأرضنا الآن أحدهما الإفساد الحسي المادي، وذلك بهذه البنود وإفساد الطرق وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الرعاة من الناس الذين يدعون أنهم بذلك مصلحون، وهم مفسدون لا شك، هم مفسدون. وإلا فما ذنب البنود وما ذنب الطرق وما ذنب الأبرياء حتى تهدى كرامتهم؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم مفسدون هم بالحقيقة مفسدون. والنوع الثاني الإفساد الإفساد المعنوي، يعني فعل ما يحصل به الفساد، وذلك في المعاصي، فإن المعاصي من أكبر فساد الأرض. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر لما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يشمل أن إذا لا تفسدوا في الأرض يشمل المعنيين جميعا. ويقترب المعنى الأول كثرة الأول الأخيرة وذلك بإلقاء القنابل وغيرها مما يدمر قوما نعم أبرياء. فإذا قيل لماذا؟ قالوا إننا نحن مفسدون وهم بالحقيقة مفسدون كما قال الله عز وجل. كذلك سبب الأرض المعاصي كثير، فإن المعاصي سبب للبلاء والشر والفساد. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا نعم لأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المهم إن فساد الأرض هذا النوع الثاني، وهو فعل ما يكون سببا للفساد وذلك في المعاصي. والمعاصي هذه الدعوة الباطلة من أفضل الدعوة. ما قالوا نحن مفتحون فقط يعني عندنا السلاح، بل قالوا ما نحن أي ما حالنا وما شأننا إلا الأسلاح. فقال الرب عز وجل ألا إنهم هم المفتحون هذا الحصن بهذا المنزل ألا ألاهم السلاح التي تريد التنبيه والتوكيد. إنهم إن للتوكيد هم للتوكيد، وهي جملة اسمية تريد التوكيد فأكلت بأربع مؤكدات وهي أنا وإن وهم ومرفقوا وجملة اسمية إنهم المفسدون. كل هذه أنواع أربع مؤكدات أكد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويرجعون للسلاح هم المفسدون لا غيرهم. نعم طيب مناسبة هذه الآية الباب الباب في دعوة من يزعم أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يسحق من الطاغوت فيحكم بغير ما أنزل الله. مناسبة هذه الآية الباب أن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض. وما فسدت الأمم إلا بتحكيم غير شريعة الله. فمناسبة أيضا المطابقة للباب ظاهرة. ويقول وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامنا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلامنا المعنى لا تفسدوا هذه المعاصي ولا بالتدمير المادي الحسن. فهو شامل للنهي عن الفسادين بنوعيهما كما سبق. وقول بعد إصلاحها أي بعد إصلاحها من قبل من؟ من قبل المصلحين الذين أصلح الله بهم الأرض. فمن ذلك القيام ضد دعوة أهل العلم، القيام ضد دعوة السلف وأهل السنة والجماعة، القيام ضد من ينادي بأن يكون الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الأحسن الفساد في الأرض بعد إصلاحها. طيب أما الفساد في الأرض بعد إصلاحها بأن يزيد الفساد فسادا فلا تعتبره. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا من باب زيادة التوبيخ والجول لهم، لأن الإصلاح إصلاح. ما أحد يذهب يقاوي هذا الإصلاح إلا من كان شرير الصدر فاسد الصغير. أحد يقاوي الإصلاح ويريد أن يكون أن ينقلب إلى الإصلاح؟ لا، إلا خبيث الطوية شرير النفس هذا يمكن أن يكون. فلهذا ذكر قوله بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ عليهم. هذا أمر لا يمكن. كيف تصل كيف تصل الصالح؟ هذا غائب يكون من الوقاحة وغائب يكون من الحب والشر. لكن شيء فاسد جنب الإنسان في الصالح فهو وإن كان مطلوب من الجميع أن يصلح بعد الإصلاح، لكن الإصلاح بعد الإصلاح أعظم وأعظم. هل لهذه الآية مناسبة في الباب؟ نعم، لأن الحكم في الأرض بما أنزل الله إصلاح بلا شك، وإرادة الحكم بغير ما أنزل الله إفساد. نعم. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يبغون، يعني تفهم هنا للتوبيخ. وحكم مفعول يبغون، وقدم عليه لإفادة الحصر، كأن المعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون بمعنى يطلبون، يبغون بمعنى يطلبون. وحكم الجاهلية الإضافة هنا يحتمل معنيين، أحدهما أفحكم أهل الجهل الذين سبقوا الرسالة، أي أيريد هؤلاء أن يعيدوا الأمة الإسلامية إلى طريق الجاهلية السابقة بالرسالة؟ وأحكام الجاهلية تعرفونها، البحائر والصوائب وقتل الأولاد وقتل البنات وما أشبه ذلك. أو أن معنى الحكم الجاهلية الثاني أن الحكم موصوف بالجهل، يعني الحكم الجاهلي سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن. وأيهما أهم؟ المعنى الثاني أهم. وعلى كل فالإضافة تقصد التصريح، حيث يضيف هذا الحكم إلى الجهل، سواء إلى الأمة الجاهلية أو إلى الجهل. نعم، فهو يفيد التصريح. وما هو حكم الجهل أو حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جهل وجاهلية. نعم، وهل هو حكم جهل أو جهالة؟ جهل وجهالة، جهل وجهالة. إن كان مع العلم الشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. وجهالة هي العمل بالخطأ سفهًا لا جهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم لا يتوبون من قريب. فأما من يعمل السوء بجهل فليس عليه ذنب، لكن عليه أن يتعلم. طيب، إذا حكم الجاهلية نقول هذه الإضافة تقصد إيش؟ التصريح والتنفيذ واللوم والتوبيخ على من أراد ذلك. والإضافة هنا إما أنها إضافة إلى قوم، المعنى أفحكم الجاهلين الذين سبقوا الإسلام يبغون، أو مضافة إلى نعم، يعني أفحكم الجاهل الذي ليس به علم يبغون. والمعنى الثاني نعم، قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بناء النفي، أي لا أحد من أحسن من الله حكما. وقد سبق لنا مرارا أنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي، كأنه يقول من أحسن جدا، ما تقدر، من أحسن من الله حكما، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، أبلغ. يعني يفيد إيش؟ يفيد تحدي. هل ما تحدي؟ نعم. ومن أحسن من الله حكما، حكما فاعل أحسن منصوب الظن الظاهر. جميل، ليش؟ لأحسن، لأن بعد التصريف فيكون تمييزا. ميز الأحسن لأن كلمة من أحسن من الله مبهم، فبين هذا المبهم من أحسن من الله حكما. وقوله جل ذكره من أحسن من الله حكما يتناول الحكم الكوني والشرعي. أنا بذلك الكوني والشرعي. قد يقول قائل إننا نجد في الأحكام الكونية ما هو ضار ومدمر كالزلازل والفيضانات والعواصف وما أشبهها، فأين الحكم في ذلك؟ أنا جواب الجواب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تدارها حسنة كما يضرب الإنسان ولده تربية فيعد هذا الضرب فعلا حسنا، وكذلك الله عز وجل يصيب بعض الناس بهذه المصائب لأجل تربيتهم. وقد قال الله تعالى في القرية التي قلب أهلها قربة حاضرين قد جعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين هذه من أعظم الحكم فصدق عليه. فصدق قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما، ولكن هذا الحكم في حكم الله هل هو بين لكل أحد؟ لا، لقوم يوقنون. وكلما ازداد الإنسان إيقانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، وكلما نقص إيقانه ازداد جهلا بحسن أحكام الله. ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المشتبهات تجدهم يبينون وجهها بأكمل بيان حتى تقول سبحان الله كيف يوجد هذا عندهم ولا أعرفه أنا. نعم، فكل من كان أكمل إيقانا كان ظهوره على حسن أحكام الله أكثر وأبين، ولا يجد في أحكام الله تناقضا ولا يجد في أحكام الله ما يخالف العقل السليم. وكلما قل إيقان المرء قل معرفته بحسن أحكام الله. امتحن نفسك الآن، امتحن نفسك، هل أنت تجد أحكام الله أحسن الأحكام؟ إن كنت كذلك فعندك إيقان، وإن لم تكن كذلك فيقينك ناقص. الله قال من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا خبر لا يدخله الكذب إطلاقا، لأنه لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المشتبهات وبين المختلفات من النصوص، وقالوا كل من عند ربنا لا تناقض فيه ولا اختلاف. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث صححه النوع والجماعة لكن ضعفه غيره، ومنهم ضعفه ابن رجب شارح أربعين وجه كتاب أحكام الأحكام وعفه، ولكن إذا ضعف سندا فإنه لا يضعف متنا، فإن معناه صحيح بلا شك. قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن مطلقا، لا يؤمن على وجه التمام، لا يؤمن على وجه التمام. اللهم إلا أن يكون لا يهوى ما جاء به الرسول إطلاقا فإنه لا يؤمن أبدا، لا يؤمن مطلقا الإيمان. نعم، لأنه إذا كره ما عند الله فقد حبط عمله بكفره، ذلك بأنهم كرهوا ما عند الله فأحبط أعمالهم بكفره. لكن إذا كان مؤمنا ولا يفهم عند الله لكن عنده في بعض الأشياء ميل إلى غير عند الله، فهذا يكون نفي الإيمان بحقه نفي كمال. وقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصورا الميل، الهوى مقصورا الميل، والهواء ممدودا الريح وهو الريح والمراد هنا الاول ولهذا جاء مقصورا حتى يكون هواه تبعا لما في الكري هواه تبعا فاذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هوى مقبولا صحيحا ولكن اعلم ان اكثر ما يطلق الهوى على هوى الصلاة لا على هوى الهنا أبرا إذا ما اتخذوا إلى الله واتبعوا أهواءهم وما اختبارهم من الأسف كثيرة التعالة على ذنب من اتخذ من اتبع هواه من اتبع هواه لكن الهوى إذا كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صار هوى صار هوى إيمان وصار محمودا وهو من كمال الإيمان لا يناهضكم حتى يكون هواه هذه حتى للغاية تبعا لما جئت به لما جاء به من القرآن ولا من السنة؟ قال جميل وتبعا لما جئت به في الأحكام ولا في التفسير يعني بالعمل بالأحكام ولا في التفسير بالأخبار أو بالجميل يكون تبعا لما جاء به إن جاء بأخبار صدق وآمن وأيقن إن جاء بأحكام انتزل واتسلم لا يمنع أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به إذا كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لازم من ذلك أن يوافقه ولا لا تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر فيكون حينئذ مؤمنا بالرسول محققا مفهوما من ذلك إيمانه ناقص أو مفهوم هذا الباب الذي يخرجه موضوعه شاق الى غير الله وقد سبق لنا ان ذلك من الشرك والكفر وان من اعتقد ان حكما غير حكم الله مساويا لحكم الله او احسن منه أو مساوي له أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو ذاته نعم وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وبينا أن هذا الحديث من هذه الأسناد وأما من هذا المعنى فهو صحيح وبينا انه اذا كان اذا لم يكن الله تبع النبي عليه الصلاه والسلام وان كان كارها له فهو كفر وان لم يكن كارها له لكن عاثر محبه الدنيا على ذلك فليس بكفر وقال الشعبي هذا في تفسير الايه وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر وسمي منافقا من النافقة وهي جفت اليهود واليهود له جفت يجعل له بابا ويجعل له منافقة يخرج منها عندما يشعر من ذلك يخرج من هذه المنافقة يعني يحترج الأرض ثم يحتر على الصوت فإذا بقي على الأرض شيء دقيق بحيث يتمكن من دهه برأسه حتى يقود فوق فيأتي من دين استعاده فإذا أنشف بجانبه من أن يأخذ من النافقة من هذا الباب الرهيب نعم وأما اليهود فاليهود ومن انتسب إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام وسموا يهودا إن من قولهم إنا هدنا إليه أي رجعنا وإما نسبة إلى أبيه وجوده في الذات، لكن من بعد التغيير صار بالدال. فقال له إذا حاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يا محمد يا رسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يتبعون برسالتهم، لأنهم يظنون أن النبي الموعود به عند الله يأتي بعد الله. ولهذا ما ذكر أبو جهل الرسالة، فقال إلى محمد، وقال آخر إنان عرف أنه لا يأخذ الرشوة. هذا تعريف لكونه طلب استحقاق للنبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة مثلثة الراء، أي تجد الرشوة والرشوة والرشوة، وهي المال المشروع للتوصل إلى شيء. كل مال تساوي التوصل إلى شيء فإنه يكون رشوة. قال أهل العلم لا تكون محرمة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتوصل بها إلى باطل أو يدفع بها حقا، فأما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له من يعنيه إلا بهذه الرشوة أو يدفع بها باطلا عن نفسه فإنها ليست رشوة، فإنها ليست حرامة، فإنها ليست حرامة. وقوله اتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، يعني كأنه صار بينهم مثلا، كأن المنافق والله أعلم أبى أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتفق على ذلك إلى أن يأتي كاهنا في جهينة. وكاهن والذي يدعي علم المستقبل، وكان الكهان عند العرب جماعة ينزل عليهم الشياطين بقدر السماء، شياطين فيأكل كذا فيأكل كذا، فربما أصابوا في مرة من المرات وربما أخطأوا، فإذا أصابوا ادعوا أنهم يعلمون الغيب، وكانوا محل الحكم عند العرب، يعني يتحاكمون إلى الكهان. اتفق على أن احتفال في جهينة كان يتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون أن آية أنزل الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل عليكم السماء من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أنهم آمنوا بما أنزل عليكم السماء من قبلك. هذه الآية واضحة في أنها في المنافقين لا في اليهودي، فكأن الذي طلب أن يذهب إلى الكاهن من المنافق من اليهود كان ذاك بالعالم. وقد سبق أن أشرت، نعم، قال وقيل نزلت في رجلين فصمع، رجلين مبهمين يحتمل أنهما من المسلمين المؤمنين أو من المسلمين المنافقين الذين أسلموا ظاهرا لا باطلا، في رجل فصل، فقال أحدهما لتراجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب الأشر ابن الأشر يشفق ابن الأشر المدعمى إذن فإن رجل من له، ثم تراجع إلى عمر، يعني كأنه صار حلا وسطا لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كعب بن الأشرف، فرفع ذلك إلى عمر الخطاب، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، يعني هل أمر كذلك؟ وعلى هذا تكون كذلك خبر من الجر المحسوس، أجاب من هو خبر من الجر المحسوس عن أكذلك الأمر؟ فقال نعم، يعني أنه لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه بالسيف فقتله، فضارب هنا ضربه حتى غفر. وأي كانت فتستر هذه والتي قبلها تدل على أن كل من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر يجب قتله، ولهذا قتله هنا. وإن قال قائل كيف يتجرأ عمر رضي الله عنه على أن يقتله والأمر في ذلك إلى الإمام وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فما هو الجواب؟ ماذا بقى؟ يعني سبعا يعني قتلة وسبعا على وضع أن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه مع قوة غيرته ولم يستطع أن يفعل، فقتله لأنه عرف أن هذا الجد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رب دينه فاقتلوه، لدينه فاقتلوه. الخلاصة الآن أن الآية نزلت في كل من لم يرضى بمن يصدق من الله ورسوله وحكم إلى غيره فإنه يكون كافرا مباحا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيه نساء في مسائل تفسير آية النساء وما فيها من الإهانة على فهم الطاغوت. آية النساء وهي قوله تعالى انظر إلى الذين يدعون من دون الله من غير علم، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت ما معناه؟ وقد سبق لنا أن الطاغوت مينا حسين ذهن الشر من أين هو مشتق؟ شقاق الطاغوتين من الطغيان. طيب إذا كان من الطغيان وهو تجاوز الحد فإنه يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من مشروع أو مبعوث أو مطعم كما قال ابن القيم في ذلك. وعلى هذا فالأصنام طواغيت، والأمراء والحكام الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حرم الله هؤلاء طواغيت. وكذلك المشروع والحكام وعنك مجمل كلما فكلما تجاوز به العبد حده فإنه طاغوت لأنه ما يصرين. الثاني تفسير آية البقرة فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وفيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض لأن الآية في سياق المنافقين. وقد قال الله تعالى ولا تشركوا بالله بعد إصلاحها فيشمل جميع المعاصي المفسدة. وقد ذكرنا أن الفساد في الأرض يشمل الفساد المعنوي لماذا؟ والفساد الحسي كإضاعة المال وإحراق اليقين وحرمان المباني وما أشبه ذلك. الأجهزة الثالثة هي الآية الثالثة ما هي الآية؟ الآية الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض شارع الباحث. الرابعة التفسير أفحكم الجاهلية يدعون. وقد صدر لنا تفسيره وبينا من استفهامنا والله توضيح والإنكار. نعم. ومن هذا حكم جاهلية وفي ذلك ما خرج الشرع. طيب، وبناء على هذا فيحكم ما حكم به الجاهلية فيما مضى وما يحكم به فيما بعد مما خرج الشرع. لماذا وجه الى الجاهلية؟ التنوير منه وبيان قلته هو أنه مبني على الجهل والضلال. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أبدا الاستفهام هنا لماذا؟ لنرى به المراد بالاستفهام في قوله ومن أحسن. النفي لا أحد أحسن من واحد. المراد بالنفي أي لا أحد أحسن من واحد. طيب، لماذا يكفي الاستفهام من أهل النفي؟ ما هي البلاغة الحاصلة في ذلك؟ يكون مطمئن أو معنى التحب لأنه يقول أي أحد أحسن ما حكمًا إن كنت صادقا أن تأتي به. قال الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. من الذي قاله؟ قال أن هذا نزل في الأرض وهذه المنافق هل يكون متحاكم من المحمد أم يكون متحاكم من المحمد؟ هذا من؟ اليهود يريد أن يتحاكم من ذلك الآية. نعم. والنصر يتحاكم من الإسلام. نعم. ولما رفع إلى عمد رفع قصة على عمر عمر فعمر قتل الناس لعدم يعني إدعامه يتحكم من الإسلام. طيب، هل هم اتفقوا على ان يستفهمون؟ لكن هل المنافق قال من يريد الفاهم؟ يوضع من اقتراح المنافق. طيب، اليهود إذا اتفق من الله أن يحيى كاملا في جهنم فالظاهر من الذي اقترحه المنافق إذا لم يسبق الآية الذين يدعون لهم أمر. طيب هذا الأثر في بيان سبب النزول هل متفق له؟ الآن هو الآن أما من هذا ثلاثة مفاتنة لماذا؟ لا الصادق والكاذب تصوير الإيمان الصادق والكاذب من عين وقت من آية من قوله يدعون المصطفى وهم أي يدعون أن دعاهم الإيمان كاذب فلا يكون هذا الإيمان كاذب. نعم. الثانية السابعة قصة عمر مع المنافق وهو أنه قتل ولكن بسبب ذلك قوة غيره عدد عن منه كما سمع. الثامنة كون الإيمان لكن لا أحد حتى يكون الله تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكثير من المؤمن من يأخذ الآثار الثانية المثلة الثانية ثاني كون الإيمان لا يحضر لأحد حتى يكون الله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال مالك رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات الجحد الإنكار. والإنكار نوعا إنكار تكذيب وإنكار تأويل. وإنكار التكذيب كفر بلا شك لو أن أحدا كذب باسم من أسماء الله أو بسبب من أسماء الله ثابتة في الكتاب والسنة فإن هذا كفر لا شك لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مثل أن يقول ليس لله يد لن يكفر الله على الأرض ليس الله بفوق عباده ليس لله وجه ليس لله عين وما اشتهى هذا كفر. لماذا؟ لأن كذب كذب الخبر وتكذيب خبر الله ورسوله الكفر مخرجين عن المله لكن في الكفر. اذا هذا النوع كفر لانه تكذيب لله ورسوله وهو محل اجماع من المسلمين. طيب الثاني تكذيب جحد تأويل يجحدها لكن مؤولا اجاه وهذا نأمران احدهما ان يكون هذا التأويل له مصور في اللغه فهذا لا يجوز لا يجوز. والثاني ان لا يكون له مصور في اللغه فهذا حكمه حكم الاول حكم الحكم الاول لانه اذا لم يكن له مصور في اللغه فهو تكليف الله يكون تكليفا. الحاصل من الجحد الشيء من الاسماء والصفات فحكمه كما ذكرت من قصد الاول الى الثاني الاول ان يكون الجحد تكذيب فهذا كفر والثاني ان يكون الجحد تأويل فهذا نوعان. النوع الاول ان يكون له مصور في اللغه العربيه فهذا لا يفسر والثاني ان لا يكون له مصور فهذا يفسر لأنه لا لأنه كره التكذيب مثل أن يقول ليس لله يد لا حقيقة ولا بناء من عنده قوة ينفيها نفي مطلق فنقول الآن أنت ما تقدر تبيع الواحد ما دام لا أول كذا فإنها فارغا ولا أستفتر على وجه الحقيقة فأنت مثل لو قال المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه أي السماوات والأرض يداه أو السماوات هي أرضه وما حكم ذلك؟ هذا كفر، لأن حقيقته الإنكار والتكذيب. إذ لا يمكن أن يكون تكون يد في اللغة العربية ولا في مصدر الحقيقة الشرعية، لا يمكن أن تكون بمعنى السماء والأرض. واضح؟ كيف ينقال المراد بيديه قوة أو بمعنى؟ هذا لا يملك يراد، لأن لها من قوة في اللغة العربية، واليد في اللغة العربية تطلق من النعمة، كما في قول الشاعر: وكم لظلام الليل عند وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تسلم، وكم لظلام الليل من يد يعني أي من نعمة، لأن المعنوية يقولون أنه إن تظن لا تثبت الحب وإنما تثبت الشر. فإذا الجهل من قسم إلى قسمين، جهل تكذيب وجهل تأويل، وجهل التكذيب كفر، وجهل التأويل له نوعان. النوع الأول ما في مصور له، النوع الثاني ما لا مصور له في اللغة. نعم، لأن جهة حقيقة يحب الحقيقة، فإنه أحد المواقف أحد الزيادة التي أعرض الله عز وجل في قول بيضاه من السلطان هو جهة جهد الرحمة في قوله تعالى: ورحمة في الخير والله هي النعمة وإرادة النعمة. هذا المنوية طائفة من المنوية يدعون أن نقول أن الظلام ما في شيء، ما في كل الأشياء. قال: وقول الله تقدر الأسماء، الأسماء كم هي؟ واختلف أهل اللغة من أين يطلقون، فقيل من السموم وهو الارتفاع، وقيل من السنة وهي العلامة. فأما على الأول فوجهه أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر، وعلى الثاني من السنة والعلامة أن الاسم دليل علامة علامة ما. والحقيقة أن الاسم يشتق من هذا وهذا، من السنة ومن السنة، ومراد الأسماء هنا أسماء الله عز وجل. وأسماء الله تعالى لها اعتبارات: الأول باعتبار جلالتها على الذات، الثاني باعتبار جلالتها على الصفات. ومن حيث جلالتها على الذات هي أسماء، ومن حيث جلالتها على الصفات هي أوصاف. فالسميع من حيث دلالته على ذات الله عز وجل فسمى الله به، ومن حيث دلالته على المعنى المشتق منه والسم يكون وصفا، يكون وصفا. ولهذا صح ان ينطق به فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن صفه لله، والرحيم صفه ثانيه. إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل، وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة التي تضمنها هذا الاسم. ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاث صفات: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الاستدلال. ودلالة الاستدلال مثال ذلك: الخلق خلق يدل على صفة الخلق نعم قد الخلق قال يدل على صفة الخلق دلالة ترمي ويدل على ذات الخالق دلالة ترمي ويدل على ذات وخلق دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة انتفاع فما هو الفرق بين دلالة ترمي والمطابقة والانتفاع دلالة المطابقة ما دل عليه اللفظ مشروطا به يعني دلالة ما اللفظ على المعنى مشروطا به هذه دلالة مطابقة يعني دلالته على غني المعنى ودلالته على جزءه دلالة تضمن ودلالته على خارج لازم له دلالة هذا كان الدراسة الثلاثة فالخالق ثم إنه يدل على ذات الله وحده وعلى صفة الخلق وحده ثلاثة ضمن ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق ثلاثة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة الجزاء دلالة الجزاء كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن كتابه سبحان الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه من أين علمنا أن الله على كل شيء قدير من كون خلق السماوات والأرض من أين علمنا من أن الخلق لا بد فيه من علم ومن لا يعلم لا مفروض أخذ أشياء لا يعلم من أين أخذنا أن ما لكم شيء قريب من خلق الخلق أخذناه لأن الخلق هو التكليف لا تسمع إلا بقدر لا تسمع إلا بقدر ودلالة الالتزام هذه مفيدة جل قالب العلم فمن الإنسان يستنبط من دليل واحد عدة مسائل بواسطة الالتزام وكم من الإنسان ضعيف